إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التنازل عن الدنيا لأجل الآخرة من أعظم القربات التي بها ينال العبد رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا خير العبد بين الدنيا الفانية وبين الآخرة الباقية، فعليه حتما واجبا أن يختار الآخرة ويترك مغريات الدنيا، خاصة إذا تعارضت مع ما أمر به ربنا تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. وأما له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بهذا اللفظ وهذه الصيغة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى صحيحا. إنما الذي صح قوله: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. هذا الحديث عباد الله قد اشتمل على ثلاث جمل. الأولى قوله: لن تدع شيئا، وهذا لفظ عام يشمل كل شيء يتركه الإنسان ابتغاء وجه الله تعالى. الثانية قوله: لله عز وجل. هذه الجملة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الترك لا بد أن يكون ابتغاء مرضات الله، لا خوفا من فلان أو حياء من إنسان أو عدم القدرة على التمكن منه أو غير ذلك. الثالثة قوله: أبدله الله خيرا منه. وهذه الجملة فيها بيان للجزاء الذي يناله من قام بذلك الشر، وهو تعويض الله تعالى للتارك خيرا وأفضل مما ترك. والعوض من الله قد يكون من جنس المتروك أو من غير جنسه، ومنه الأنس بالله عز وجل ومحبته وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، ويكون في الدنيا والآخرة. كما علم الله المؤمن أن يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يقول قتادة رحمه الله: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله عز وجل إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أخرجه البخاري. والأمثلة التي تبين عظيم خلف الله تعالى لعباده كثيرة جدا، منها ما قصه الله تعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كان سليمان عليه السلام كما سمعتم محبا للجهاد في سبيل الله، ولذلك كانت عنده خيل كثيرة وكان يحبها حبا شديدا، فاشتغل بها يوما حتى فاتته صلاة العصر، فغربت الشمس قبل أن يصلي فأمر بها فردت عليه، فضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف إيثارا لمحبة الله عز وجل، وقد كان ذلك جائزا في شريعتهم، فأوضه الله عز وجل خيرا منها. الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تقطع في النهار ما يقطعه غيرها في شهرين. والمثال الثاني عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لما هاجروا تركوا ديارهم وأموالهم لله تعالى، فعوضهم الله بأن جعلهم قادة الدنيا وحكام الأرض، وفتح عليهم خزائن كسرى وقيصر، ومكنهم من رقاب الملوك والجبابرة. هذا معنى يرجى لهم من نعيم الآخرة، فشكروا ولم يكفروا، وتواضعوا ولم يتكبروا، وحكموا بالعدل بين الناس. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والمثال الثالث عباد الله، نبي الله يوسف عليه السلام عرضت عليه المغريات في أرقى صورها فاستعصم فعصمه الله، وترك ذلك لله عز وجل لأن الله جعله من المخلصين، وأوذي بسبب ذلك فاختار السجن على ما يدعونه إليه، فصبر واختار ما عند الله، فعوضه الله تعالى أحسن العوض، فملكه على خزائن الأرض وعلمه تأويل الرؤيا. قال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومن ترك العمل المحرم أو العمل الذي فيه شبهة أو إعانة على منكر، من تركه لله تعالى عوضه الله خيرا منه بلا ريب. لكن على العبد أن يكون صادقا في نيته محسنا الظن بربه تبارك وتعالى. ومن ترك مسألة الناس ورجاءهم وإراقة ماء الوجه أمامهم وعلق رجاءه بالله دون سواه عوضه خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن ترك الاعتراض على قدر الله فسلم لربه في جميع أمره رزقه الله الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر له ببال. ومن ترك الذهاب للعرافين والسحرة رزقه الله الصبر وصدق التوكل وتحقق التوحيد. ومن ترك الانكباب على الدنيا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله وحده بالخوف سلم من الأوهام وأمنه الله من كل شيء، فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما. ومن ترك الكذب ولزم الصدق فيما يأتي ويدر هدي إلى البر وكان عند الله صديقا ورزق لسان صدق بين الناس. ومن ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة وسلم من شر اللجاج والخصومة وحافظ على صفاء قلبه وأمن من كشف عيوبه. ومن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم على سلعته. ومن ترك الربا وكسب الحرام بارك الله في رزقه وفتح له أبواب الخيرات والبركات. ومن ترك البخل وآثر الكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الله ومن الجنة وكان من المفلحين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن درع الكبرى ولزم التواضع كمل سؤلده وعلى قدره وتناهى فضله. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. ومن ترك النوم ومن ترك النوم ولذته وقام يصلي لله عز وجل عوضه الله فرحا ونشاطا وأنسا مع ما في ذلك من الأجر العظيم. ومن ترك التدخين وكافة المسكرات والمخدرات أعانه الله وأمده بألطاف من عندي وعوضه صحة وسعادة حقيقية لا تلك السعادة الوهمية العابرة. ومن ترك صحبة السوء التي يظن أن بها منتهى أنسه وغاية سروره عوضه الله أصحابا أبرارا يجد عندهم المتعة والفائدة وينال من جراء مصاحبتهم ومعاشرتهم خير الدنيا والآخرة. ومن ترك كثرة الطعام سليما من كثير من الأمراض، فالمعدة هي بيت الداء، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. ومن ترك المماطلة في الدين أعانه الله وسدد عنه، بل كان حقا على الله عونه. ومن ترك طلب الشهرة وحب الظهور رفع الله ذكره ونشر فضله وأتته الشهرة تجر أذيالها. وبالجملة عباد الله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فحري بالمسلم العاقل أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وأن لا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الباقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن ترك المحرمات عباد الله عوضه الله خيرا منها في الآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. متفق عليه. فمن ترك الخمر لله عوضه خيرا منها في الجنة. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. فيتلذذ بشرب خمر الجنة بخلاف خمر الدنيا، فهو كريه الطعم. خمر الآخرة لا صداع بعده ولا قيئة بخلاف خمر الدنيا، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. عباد الله، إن كان الكلام موجه لمن يتعاطى المسكرات والمخدرات فهو عام لكل من يتناول ما حرمه الله لذاته أو لكسبه. فشارب الدخان مخاطب بذلك أيضا. فهل لا تركته لله فسيعوضك الله خيرا منه. ومن ترك النظر المحرم من النظر النساء الأجنبيات والمقاطع المحرمة في الفيديوهات والصور والأفلام المحرمة عوضه الله خيرا منها، عوضه راحة في الدنيا، عوضه الله رغبة في العبادة والمسارعة إليها. فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس المسمومة، فمن تركها خوفا من الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه. عباد الله، لا نستقل أي عمل نتركه لله فقد يكون سببا لسعادتنا وإن قل هذا العمل. فكم من عمل يسير يعمله الواحد منا أو يتركه لله يستصغره ولا يعده شيئا يكون سببا في سعادته الأخروية. ألم تدخل امرأة الجنة بسبب سقيا كلب عطشان؟ ألم يدخل الجنة رجل بتأخيره غسل شوك عن طريق الناس؟ هذا مع تحقيق التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. لنجاهد أنفسنا في ترك كل ما يبغض الله سبحانه وتعالى وفعل ما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فيعوضنا الله خيرا منه في الآخرة، ونستشعر التعبد أثناء ذلك، فلا يكون الترك عبادة إلا بنية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا، وابعد الأمراض والأوباء عنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم اجعل بأسك على الكافرين الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.